ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي فجنا عميق. لكم الأنعام إلا ما يتلى

Oh, شيخ الله صعب وَمَا هُمْ يُنْفِقُونَ لتكبروا وبشر المحسنين. صدق الله.